بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذه هي القراءة 19 من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي. قبل أن نبدأ قراءة الليلة أحب أن أذكر للإخوة الذين أكثروا من انتقاد هذه القراءات في مواقع التواصل الاجتماعي لأسباب مختلفة، أهم ما وقفت عليه هذا الأسبوع منها أنني لا أرتدي الجلباب، وأنني لا أطلق اللحية، وأنني لا ألبس العمامة أو الطاقية أو شيئا من هذا القبيل، وأن هذا الكتاب للإمام الغزالي، والغزالي صوفي قبوري سيء، ما ينفعش نسمع كلامه ولا نقرأه، هذا النوع من الانتقادات. وأنا الحقيقة يعني أود أن أحيي جميع الذين وجهوا هذا النوع من الانتقاد إلى هذه القراءة، لأنهم عبروا عن رأيهم بحرية، ونحن ندعو جميع الخلق إلى أن يعبروا عن آرائهم بحرية ما لم ينالوا من أعراض الناس أو سمعتهم أو يسبوهم أو يقذفوه. أما أن نكون مختلفين في عشرات المسائل فهذا لا يمنع أننا كلنا على طريق واحد، وأننا كلنا نبتغي ربا واحدا، وأننا كلنا نرجو لقاءه ونحن على خير إن شاء الله في الآخرة، مع اختلاف الوسائل والطرق والسبل والآراء والأحكام، وحتى العقائد اختلافا جزئيا يجري فيها الاختلاف الجزئي ولا يضر هذا المسلمين شيئا. لكن المسلم منهي عن أنه ينال من أخيه المسلم بغير يقين، ومنهي إذا كان عنده علم يقيني بسوء أو فساد أو شيء مما ينبغي انتقاده أن يجهر بذلك فيفسد الأمر على الناس ويفسد الأمر على صاحب الشأن. والمأمور به أن يبلغه هذا الذي يراه من عيوبه سرا، لأن النصيحة في السر نصيحة، والنصيحة في العلانية فضيحة. هذا الأمر لا يستثنى منه إلا الحكام، لأن الحكام يظلمون علانية، فهؤلاء يوجهون علانية وينتقدون علانية. أما الناس المسلمون العاديون من أمثالنا وطلاب العلم وعوام الأمة فهؤلاء لا يجوز أن ينتقدوا ولا أن ينصحوا علانية، لأن في هذا من الإساءة إليهم ما فيه، وينبغي للمسلم أن يربأ بنفسه عن ذلك. فأنا أدعو إخواني المنتقدين إلى لهذه الأشياء ولغيرها مما نفعله ونقوله إلى أن يوجهوا إلينا النصح بالطريقة الملائمة شرعا، أو يفعلوا ويقولوا ما يشاءون دون أن يمسوا ما لا يجوز المساس به من أعراض المسلمين وسمعتهم. مع شكري لهم وتقديري لانتقادهم، لكن لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أسأل الله أن يجعلنا وإياهم ممن يستبقون الخيرات، ولكل طريقه، والله سبحانه وتعالى يقضي يوم القيامة بين الخلائق، يقضي في الكبيرة والصغيرة، يقضي في الخلاف المحتمل والخلاف غير المحتمل، في الخلاف الجائز والخلاف الممنوع، يقضي في كل شيء. فنسأل الله أن يقضي بالحق لنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا ويكفر عنهم أيضا سيئاتهم. الفصل الذي نبدأ به قراءة الليلة هو الفصل الثالث في كتاب أسرار الزكاة، عنوانه الإمام الغزالي بعنوان في القابض، يعني الذي يأخذ الزكاة، وأسباب استحقاقه في القابض، وأسباب استحقاقه، لماذا يستحق الزكاة، وماذا يفعل عندما يكون في حال قبض الزكاة اللي بيسميها وظائف قبضه. فهذه ثلاثة موضوعات: من الذي يقبض الزكاة، وكيف يستحق، وما هي الواجبات التي يجب أن يلتزم بها في أثناء قبضه للزكاة. قال: اعلم أنه لا يستحق الزكاة إلا حر مسلم. تعبير مسلم لإخراج غير المسلمين، وقد ذكرنا عرضا في المرة الماضية أن هناك خلافا فقهيا، فمن العلماء من قال، وبالذات الإمام زفر من أصحاب الإمام أبو حنيفة، وعدد من أصحاب من فقهاء المذهب الحنفي، وعدد من فقهاء المذهب المالكي، من قال بجواز إعطائها للذميين إذا استغنى المسلمون. يعني أنا وزعت الزكاة التي عندي على المسلمين، ثم لم أجد مسلما مستحقا، وبقي الزكاة موجود، الزكاة لا تدخر، الزكاة توزع في العام الذي تجب فيه. ولذلك حدث في زمن عمر بن عبد العزيز أن عماله لما جمعوا الزكاة ووضعوها في مصارفها جاءوا بفائض من هذه الزكاة، فقال لهم كما ذكرت في المرة الماضية إنه هم قالوا له: لا نجد إلا رجلا عنده بيت يسكن فيه، وعنده فرس يتنقل عليه أو يجاهد عليه عدوه، وعنده خادم يقوم بشؤونه. قال: لا بد للمسلم من هذا، فمن لم يكن له إلا هذا فأعطوه من الزكاة. وبعدين جاءوا في العام المقبل وقالوا كفينا المسلمين جميعا كل ما ذكرنا ولم يبق إلا أهل الذمة وعندنا فائض من الزكاة، فأقال أعطوه لأهل الذمة. هذا المذهب أخذ به أو قال به علماء قبل عمر بن عبد العزيز وبعد عمر بن عبد العزيز. عمدة الذين يقولون لا يجوز إعطاء غير المسلم من الزكاة حديث رواه معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له عندما بعثه على الزكاة: خذ من أغنيائهم ورد على فقرائهم. تعبير أغنيائهم ينصرف إلى المسلمين اللي واجب عليهم دفع الزكاة، فقالوا إن الضمير في فقرائهم ينبغي أن يعود على فقراء المسلمين كما عاد ضمير أغنيائهم إلى أغنياء المسلمين. وهذا الحديث يحتمل هذا الوجه من التفسير ويحتمل وجوها أخرى، لأن القرآن الكريم لما ذكر الفقراء والمساكين في آية التوبة ولما ذكر الفقراء في آية أخرى لم يذكرهم بوصف الإسلام، إنما ذكرهم بمطلق وصف الفقر. والقرآن الكريم في سورة ممتحنة بيقول لنا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ولا شك أن من أعظم وجوه البر أن نكفيهم حاجتهم الدنيوية مما فاض من أموال المسلمين من زكاتهم وصدقاتهم. ولذلك الخلاف في الصدقات التي ليست زكاة، التي ليست الفريضة، أخف بكثير من الخلاف في الفريضة. يعني كثير من الذين يقولون لا يعطى أهل الكتاب من الذميين وغيرهم من الفريضة يقولون يعطون من الصدقة العادية، لأنه الإشكال في الفريضة يعني عندهم أكبر من الإشكال في الصدقة. فهذا ما يتعلق بلفظ مسلم. قال: إنه لا يستحق الزكاة إلا حر مسلم ليس بهاشمي ولا مطلبي. أنا ما ذكرتش كلمة حر لأن العبودية أصبحت مختفية تقريبا، لكن كلمة حر في التعريق أو في المستحق الزكاة مهمة جدا. ليه؟ لأن الرقيق نفقته على سيده. الرقيق ليس مطالبا بأن ينفق على نفسه، على مالكه أن ينفق عليه مأكله ومشربه وملبسه وكل احتياجاته. فإذا افتقر المالك يستطيع أن يأخذ هو الزكاة إذا كان حيعطي لرقيقه. وطبعا في خلاف إذا افتقر وعنده رقيق طب ما يبيع الرقيق ولا ما، يعني الكلام طويل. إنما الأصل إنه الحر باعتبار العبد مسؤول عنه سيده أو ملكه. ليس بهاشمي ولا مطلبي، ليس من بني هاشم ولا من بني عبد المطلب، لأن بنو هاشم وبنو عبد المطلب هم آل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وهيأتي معنا بعد قليل الحديث اللي فيه ذكر إن الصدقة هي أوساخ الناس وحنشوف معناه. والنبي صلى الله عليه وسلم شاف أحد حفيديه الحسن أو الحسين، أنا نسيت، خد تمرة من تمر الصدقة وضعها في فمه فأخرجها من فمه وقال له: كخ كخ، وقال: إنها لا تصلح لكم. فالنبي نهى صلى الله عليه وسلم عن أن تعطى الصدقة، يعني الزكاة المفروضة الواجبة، لمحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله أو لآل محمد اللي هم بني عبد المطلب وبني هاشم. قال: ولا مطلبي، خلاص يبقى هو حر مسلم ليس بهاشمي ولا مطلبي. اتصف بصفة من صفات الأصناف الثمانية المذكورين في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. عقب الله فقال: فريضة من الله والله عليم حكيم. فهذه هي الفريضة، هذه هي الزكاة، تخرج لهذه الأصناف الثمانية. وتجد كلام كثير في كلام المشايخ والفقهاء وفي الدروس وفي الفتاوى إذا كان من الأصناف الثمانية تخرج الأصناف الثمانية تعطى، هم دول الأصناف الثمانية مذكورين في سورة التوبة. عرف الإمام الغزالي بعد ذلك، قال بعد أن قال الأصناف الثمانية المذكورين في كتاب الله عز وجل، قال: فلا تصرف زكاة إلى كافر، ده اللي ناقشناه في موضوع مسلم، ولا إلى عبد لأن العبد سيده مسؤول عنه، ولا إلى هاشمين ولا مطلبي لأنه دول آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ودول تحل لهم الصدقة. قال: أما الصبي والمجنون فيجوز الصرف إليهما إذا قبض عنهما وليهما. ولي الصبي المسؤول عنه، والصبي فقير ولي فقير ما يقدرش ينفق عليه، فهذا يأخذ زكاة الصبي وينفقها عليه، الزكاة المستحقة للصبي. يأخذ زكاة المجنون ولي المجنون وينفقها عليه إذا كان المجنون فقيرا، وطبعا أغلب المجانين فقراء. طبعا في مجانين أغنياء جنوا بعد ما، وفي ناس بيجنوا بالفلوس، لما تجيلهم الفلوس يتجنوا، فمش دول المقصودين. المقصود المجنون وهو فقير ما عندوش ما ينفقه على نفسه أو يقوم بحاجاته. قال الإمام الغزالي: فلنذكر صفات هذه الأصناف الثمانية. الصنف الأول الفقراء. الفقير هو الذي ليس له مال ولا قدرة على الكسب، لا عنده فلوس يصرف منها ولا يقدر يشتغل فيكسب قوت يومه. الفقير هو الذي ليس له مال ولا قدرة على الكسب، فإن كان معه قوت يومه وكسوة حاله، يعني قوت يأكل به غد وعشاء زي ما في الحديث غداؤه وعشاؤه، وكسوة حاله ملبس يقدر يخرج به قبل الناس، يمشي في الشارع ملبس يستر جسمه، فليس بفقير. أمال إيه ده اللي ما عندوش غير الغداء والعشاء وجلبية ولا قميص وبنطلون بيخرج بيهم؟ هذا ليس بفقير، وإنما هو مسكين، يدخل في الصنف الثاني للفقراء والمساكين. طيب، قال ولا يخرجه، قال فلا ينبغي أن يشترط في الفقير ألا يكون له كسوة سوى ما يستر عورته، سوى ما يستر عورته. في علماء اشترطوا كده، قالوا ما يكونش عنده حاجة إلا ما يستر بها عورته ويكون على البلاطة خالص. قال الإمام الغزالي هذا غلو، هذا غلو في المتطلب، الفقر أقل من ذلك بكثير. قال هو هذا، هل فإن هذا غلو، والغالب أنه لا يوجد مثله. الشخص الذي ليس عنده إلا ما يستر به عورته، مش ده المقصود في الفقير، وده لا يجوز أن يشترط في الفقير، لأن دي مغالاة في تطلب شروط الفقر. وقال هذا لا يكاد يوجد، اللي ما عندوش إلا ما يستر به العورة، ده لا يكاد يوجد. طبعا هو يقول لا يكاد يوجد في الأزمان التي كان يعيش فيها في القرن السادس الهجري، القرن الخامس والسادس الهجري، كتاب ده منتهي سنة 488 هجرية في آخر القرن الخامس. للأسف نحن نرى في أيامنا من ليس عنده إلا ما يستر العورة ويفترش الرصيف في الشارع وينام تحت ظل شجرة بالنهار وتحت ظل حيطة بالليل، وهؤلاء كثيرون وليسوا قليلين، وهذا من إساءة تصرف المسلمين في أموال زكاتهم وفي صدقاتهم. ينبغي أن يكف هؤلاء ويعطوا ما يكفيهم من مأكل ومشرب وملبس، لكن كل ميسر لما خلق له. قال ولا يخرجه عن الفقر كونه معتادا للسؤال، فليس السؤال كسبا، بخلاف ما لو قدر على كسب فإن ذلك يخرجه عن الفقر. فإذا قدر على الكسب بآلة، عايز مكنسة، عايز محرات، عايز عربية ينقل عليها الحاجات، عايز عربانة ينقل بيها في السوق الشيل، اشتغل شيال، فإن قدر على الكسب بآلة اشتريت له آلة، يعني من مال الزكاة، يعني يشترى له من مال الزكاة ما يستطيع أن يكسب به قوته، لأنه كده نبقى أغنيناه عن أن يكون من الفقراء المستحقين للزكاة. بس أنا عايز أقف عند كلمة لا يخرجه عن الفقر كونه معتادا للسؤال، فلا يجعل السؤال كسبا. يخطر في البال عندما نسمع كلمة السؤال الشحاتين اللي في الشوارع دول، اللي عنده محطات البنزين وعنده محطات إشارات المرور وفي المترو وفي الأوتوبيس وعنده كل ناصية قاعدين ماسكين وراء الكلينكس عاملين بيه كده، وهم محترفو السؤال، محترفو الشحاذة. هؤلاء كثير منهم لا يستحقوا الصدقة أصلا، وكثير منهم أغنياء من هذا الطريق غير المشروع، وهؤلاء هم المتسولون الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمثالهم يأتي أحدهم والمسألة نكتة في وجهه يوم القيامة، يعني خرم. وفي حديث ثاني أنه يأتي أحدهم ووجهه يتساقط جلده من كثرة ما سأل الناس. دول الشحاتين المحترفين، دول لا يجوز أن تعطى لهم لا زكاة ولا صدقة ولا يعطف عليهم، دول شغلتهم الشحاتة، وكثير منهم يفعلون أشياء أخرى. فهؤلاء لا يدخلون فيما يعنيه الإمام الغزالي بأنه لا يخرجه السؤال عن كونه فقيرا. أمال مين ده؟ ده اللي يميل عليك في السر من غير ما حد يحس، أنا والله عايز 10 جنيه النهاردة، مزنوق جدا ومفيش، وبعد شوية يجي لك يقول لك أنا معلش زنقتك وتعبت عليك، خليهم 20 مرة دي لأنه عندي مشكلة أكبر، ويروح لأخوك ويروح لابن عمك ويروح لقريبك ويروح لزميلك في الشغل ويروح لجارك. هذا يسأل الناس بهذه الطريقة الخفية، وهو فعلا يقضي بهذه المسألة حاجاته، هو ما عندوش فلوس فعلا، لكن كمان ما عندوش توفيق انه يعمل فيكسب، ما عندوش قدرة انه يعمل فيكسب، فاتخذ من السؤال اللي قدر عليه طريقة للكسب. هذا السؤال ليس طريقا للكسب، هذا طريق لسد الخلة، هذا طريق لحمايته من الموت جوعا او عريا، هو واولاده واهله وما الى ذلك. هذا لا يخرجه عن كونه فقيرا. امال الواجب ايه؟ الواجب ان نعطيه ما يخرجه من حال الفقر، حتى إن بعض العلماء قال يجوز إعطاؤه ضيعة، عزبة يصرف منها ويزرعها ويكسب منها ويغتني. قال لي، قال الكلام ده ليه؟ قال لي أن المطلوب إخراج الفقير لا من حد الفقر إلى حد المسكنة اللي هو أقل من الفقير شوية في الفقر، قال إنما من حد الفقر إلى حد الغنى. فنحوله إلى شخص عنده مال يقدر هو يزكي منه في الفقراء آخرين. بلغ الأمر بالفقهاء أن يقولوا مثل هذا. وطبعا دي مسائل تفصيلية، لكن الهدف المقصد الغاية من تشريع هذه الزكاة إغناء من هو محتاج إلى الغنى. ولذلك الأصناف الثمانية كلهم محتاجين في ظروف مختلفة، زي المسافر، زي الغازي في سبيل الله، زي المنقطع السبيل، ابن السبيل المنقطع، دول كلهم محتاجين إلى مال في مرحلة معينة. قال: وإن كان متعبدا، رجل متفرغ للصلاة والصوم وقاعد في المسجد معتكف متعبدا، يمنعه الكسب من وظائف العبادة وأوراد الأوقات. راجل لو اكتسب، لو طلع اشتغل، مش هيقدر يصلي 30-40 ركعة اللي يصليهم كل فرض بين كل فرض وفرض، ولا يصوم كل الأيام، ولا يعتكف في المسجد كل 3 أيام يخلص المصحف مرة، أو كل يومين يخلصه مرة. سيمنعه، شوفوا التعبير بتاع الإمام الغزالي، تعبير خطير، يمنعه الكسب من وظائف العبادة. قال: فليكتسب وليترك وظائف العبادة. الله غني عن هذه العبادة التي تحولك من إنسان قادر على الكسب مستغن بفضل الله عليك، إلى إنسان يمد إيده ليسأل الناس، أو فقير يحتاج إلى الصدقات أو الزكوات، أو مسكين يحتاج إلى الصدقات والزكوات. قال: لا، إذا كان اللي هيمنعه من الكسب هو التعبد، يسيب التعبد ده، النوافل دي يسيبها ويروح يشتغل. قال: فإن كان متعبدا يمنعه الكسب من وظائف العبادات وأوراد الأوقات فليكتسب، لأن الكسب أولى من ذلك. العمل لتغني نفسك وتكف حاجتك وحاجة أولادك ومن تعول أولى عند الله تبارك وتعالى وعند الناس من أنك أنت تقعد تتعبد والناس يصرفوا عليك. كلنا عارفين الحديث بتاع من ينفق عليه، فقال سيدنا عمر: أخوه ينفق عليه؟ قال: أخوه أعبد منه. ومرة تانية: كلنا ننفق عليه؟ قال: كلكم أعبد منه. إيه العبادة ده؟ جاي متشلف محفة ومظللين عليه ليه؟ عشان ده العابد اللي في القبيلة. طب مين بيوكله؟ قال لهم كلكم أحسن منه، انتوا بتشتغلوا وبتتعبوا وبتكسبوا، وبعدين هو قاعد يتعبد لي؟ لا، يروح يتعبد زيكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاله راجل يطلب منه معونة، قال له: لأن يأخذ أحدكم حبلا فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. واشترى لرجل حبلا وفأسا بثلاثة دراهم وأمره أن يحتطب، فاحتطب ففتح الله عليه. والعقلاء من أهل القدرة على الكسب، زي عبد الرحمن بن عوف لما كانوا في المدينة، أهل المدينة وسعوا المسلمين بأموالهم وخيرات مدينتهم ولم يقصروا قط معهم، حتى قال الصحابة المهاجرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مناسبة من المناسبات: يا رسول الله، ما ندري كيف نفعل لإخواننا، وسعونا في بيوتهم وأموالهم وقدموا إلينا ما عندهم من خيرات. قال: أدعوا لهم، ما فيش حاجة تجزيهم بها إنك تدعي لهم. عبد الرحمن بن عوف لما راح المدينة ما انتظرش بقى حد يساعده في بيته ولا في صدقة ولا يديله حاجة يقعد فيها ولا حاجة. قال الراجل اللي أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه من الأنصار، قال له: بقى تعالى البيت أوريك وأديلك. قال له: لا لا لا، أنت دلني على السوق، فإني رجل تجر، أنا ما أعرف أتاجر، بس وريني السوق بتاعكم فين. فراح ورى السوق، بص في السوق، فلم يلبث يعني إلا قليلا، في النص الرواية فلم يلبث إلا قليلا، أسبوع، يومين، ثلاثة، ونعرفش قد إيه، لم يلبث حتى جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أنكحت، يعني تزوجت. الراجل ما كانش يلاقي حاجة، جاي مفلس من مكة المكرمة. قال: ما أمهرت، أنت جوزت، طب دفعت مهر قد إيه؟ قال له: نواة من ذهب، وفي رواية: وزن نواة من ذهب. في كم يوم دول، او المده القليله ما نعرفش قد ايه بالظبط، ما حدش حكى المده كم يوم، قدر يتاجر ويكسب، يبقى عنده مهر يقدمه لزوجته وزن نواة من ذهب. فدول اللي عرفوا يكتسبوا. فده النوع اللي بيقول زيه في مثل الامام الغزالي، بدل ما يروح يتعبد يروح يكتسب، يوم يتحول الى غني بدل ما هو قاعد فقير. قال: وان كان مكتفيا بنفقة ابيه أو من تجب عليه نفقته فليس هو بفقير. واحد أبوه عنده فلوس وبيصرف عليه، أخوه عنده فلوس وبيصرف عليه، عمه عنده فلوس وبيصرف عليه، خاله عنده فلوس بيصرف عليه، هذا ليس بفقير، ما حدش يديله زكاة. يروح يكسب هو، يا خلاص يعيش بالدخل الذي يأتيه من هذه النفقة، وهذه النفقة ليست زكاة ولا صدقة، ده واحد بيصرف على واحد، واحد بيدي الواحد فلوس، فده لا يستحق الزكاة. قال: الصنف الثاني المساكين، وعرفوا تعريف جميل قوي. المسكين هو الذي لا يفي دخله بخرجه، بيجي له 1000 جنيه في الشهر بس مش مكفين، محتاج ل2000، بيجي له 500 جنيه في الشهر مش مكفيه، محتاج لك 500 كمان. فهذا هو المسكين، هذا ليس فقيرا، لانه هذا عنده قوت يومه، هذا عنده دخل ينفق منه 20 يوم 10 ايام 15 يوم في الشهر، بس ما عندوش دخل يكفيه. فالمسكين هو الذي لا يفي دخله بخرجه. قال فقد يملك 1000 درهم وهو مسكين، بيدخل له كل شهر 1000 درهم مش مكفيين، وقد لا يملك الا فاسا وحبلا وهو غني، لانه بالفاس والحبل كل يوم بيجيب له 5-6 دراهم من الحطب مكفيينه هو وعياله، مش محتاج لحاجه ثانيه. فالحكايه دي نسبيه يا جماعه، الحكايه دي ما فيهاش حد اللي عنده 100000 جنيه يبقى غني، لا، الحكايه دي نسبيه بحسب حال كل انسان. حاله يعني ايه بقى؟ ما في واحد عايز كل يوم ياكل فراخ ولحمه ويجيب خيرات الله سبحانه وتعالى، والتاني عايز ياكل سمك مستورد، والتالت عايز يلبس هدوم جايه من فرنسا وسويسرا والمانيا. لا، هذا اسراف، هذا ليس حاله، انما حاله يعني الحال المتوسط المقبول في مثل طبقته، مش حاله ما انا مزاجي اعمل كده. اشمعنى فلان لابس كذا وفلان اكل كذا وفلان ركب عربيه كذا؟ لا، ما دام دخلنا في اشمعنى يبقى دخل في نفسك الامراض القلبيه والعياذ بالله. انما ما معنى ان يكون مكتفيا؟ ان يكون مكتفيا بما يناسب حاله وحال طبقته، لا ينظر الى فوق ولا ينزل بسبب قله الرزق الى تحت. قال الكلام جميل، قال الذي لا يملك سوى الكتب لا تلزمه صدقات الفطر، طبعا ما عندوش زكاه لانه مش لاقي ياكل، عنده بس الكتب، ولا يجوز ان يجبر على بيعها لكي يؤدي صدقة الفطر من ثمنها. ليه بقى؟ قال لأن الكتب الناس بتحتاج لها لثلاث أسباب، إما للتسلية والتفرج ويعني إذهاب الهم، وقال دي زي كتب الشعر والتواريخ التي لا فائدة منها، والقصص الأولين والآخرين التي لا تؤدي إلى نتيجة، طبعا مع التحفظ على أن دراسة التاريخ لا تؤدي إلى نتيجة، وعلى التحفظ على أن كتب الأولين قصص الأولين والآخرين ليس لها نتيجة. لا، في رأينا لها نتيجة، لكن نتيجتها تيجي نمرة 3 نمرة 4 نمرة 5 حسب نوع العلم اللي انت بتتعلمه. قال اما حاجة الكتب، اما للتفرج، ودي لا، دي ممكن يبيعها، ممكن يتصرف فيها، ممكن يحطها في السوق ويجيب ثمنها ياكل بيه، ده مش وجه من اوجه اقتناء الكتب وعدم بيعها. طبعا ده ما يترتبش عليه ان حضرتك بكرة تنزلي على قسم الشعر والادب في المكتبة وترميه، ده مش شغلك، ده كتبي انا وانا مبسوط بيها ومحتاج لها وعايزه فلوس، ما عايزه فلوس اشتغلي، لكن مش ترمي الكتب بتاعتي وتقولي لي طيب. لما يجي 2000-3000 كتاب في الشعر والادب وبتاع تقول لك اخلص منهم؟ لا. طيب. قال النوع الثاني من الحاجه غير التفرج، التعليم. التعليم نوعين، اما لاجل الكسب، راجل بيشتغل مدرس لازم يقرا الكتب ويذاكر الدروس ويعرف المناهج ويروح يدرسها للعيال لانه بياخد اجرته على كده، واما لاداء فرض الكفايه، لأن من فروض الكفاية على الأمة الإسلامية أن يعلم العالم منها الجاهل. هذه ليست مجرد وظيفة المدرس في المدرسة ولا في الروضة ولا في الجامعة، دي وظيفة كل عالم في الأمة، أن ينقل من علمه ما استطاع نقله إلى غير العالم. ليه؟ لأنه بغير العلم يظل الناس في جهالة، بغير العلم يظل الناس مستواهم ينحط بدل ما يرتفع، بغير العلم يظلون في الظلام بدلا من أن يعيشوا في النور. فقال عندنا نوعين من التعلم، من التعليم، نوع تعليم لأجل الكسب بوظيفته التعليم، فده لازم كتبه وما نقولوش بيعها ولا عشان تتصدق ولا عشان تزكي. والتاني اللي بيستعمل الكتب في أداء فرض الكفاية، فهذا أولى، لأنه بتاع فرض الكفاية ده بيسقط المسؤولية عن الأمة كلها. عارفين حضراتكم فرض الكفاية، ما إذا قام به في الأمة من يكفي من أبنائها ارتفع الإثم عن الجميع، ومن وإذا لم يقم به في الأمة من يكفي من أبنائها أثمت الأمة جميعها. فالذي يؤدي فرض الكفاية يضع الإثم عن بقية الناس، فهذا أولى أن يحتفظ بكتبه. وهل هذه تعتبر إيه؟ هل تعتبر كأدوات الخياط والنجار وسائر المحترفين؟ هو أنا أجي للخياط وأقول له بيع الإبرة والمكنة والفتل عشان تتصدق صدقة الفطر؟ لا طبعا، ده هو ده دي ادوات مهنته. اجي النجار اقول له بيع المنشار والشاكوش والادوم والمسامير اللي عندك؟ ما ينفعش. فقال الكتب بالنسبه لهذين النوعين من المتعلمين او من مقتني الكتب، نوعين دول، اللي بيعلم لكي يتكسب بالتعليم، واللي بيعلم لاداء فرض الكفايه، الكتب بالنسبه لهم اله، ولذلك ينبغي ان تبقى عندهم ومحدش يتصرف فيها، لا هم ولا الحاكم يجبرهم على التصرف فيها عشان يدفعوا زكاه الفطر، ولا الامناء على المكتبه يبيعوها، دول الكتب يفضلوا في المكتبة زي ما هم. طيب. الحاجة الثالثة، دول حاجتين، التفرج والتعليم أو التعلم، والحاجة الثالثة الاستفادة والتعلم من الكتاب لنفسه. وضرب أمثلة غريبة بقى ما عادتش موجودة دلوقتي، قال كان يحتفظ بالكتاب الطب ليداوي نفسه إذا مرض. يقرا في كتاب الطب. طبعا كان زمان كده تذكرة داوود وبتاع والكتب الطبية دي بتاعت زمان، وكتب الطب بتاعت ابن سينا وبتاعت ابن النفيس وبتاعت الرازي والكتب دي الناس بتقراها وتتعلم منها الطب وتعالج نفسها، ما هو الأعشاب وغليها ومش عارف إيه وحاجات كده. قال كادخاره كتاب طب ليعالج به نفسه أو كتاب وعظ ليطالع فيه فيتعظ بما فيه. قال دول نوع من الكتب تحفظ وما يكبرش على بعض. بس قال كلام جميل قوي بقى الإمام الغزالي، كنا في القرن الخامس بقول لحضراتكم 488 منتهي الكتاب، قال فإن كان في البلد طبيب أو واعظ فلا يجوز له أن يحتفظ بهذه الكتب، لأن مش شغلته، ممكن يقرأ ويغلط، ممكن يقرأ ويلخبط، ممكن يقرأ الوعظ وما يفهموش. إنما إن كان ما فيش في البلد طبيب ولا واعظ يبقى مضطر لهذا. حيث يوجد في البلد طبيب وواعظ وقس على ذلك المهن الأخرى، فلا يجوز للإنسان أن يصنع هذه المهنة بنفسه. تدخل في شغل غيرك ليه؟ أمال هو الواعظ ده هيعيش منين والطبيب ده هيعيش منين إذا الناس ما راحت لهمش؟ طيب قالوا وبعدين محتاجين في الكتب دي إلى ضابط، نقول للناس خلوا الكتب عندكم قد إيه؟ إلى الأبد قد إيه تخلوا الكتب؟ قال والضابط الذي أراه، هو ده اجتهاده الشخصي، الضابط الذي أراه أن الكتاب الذي لا ينظر فيه مدة سنة لا يلزم يعني لا يجوز أن يلتزم بإبقائه. الكتاب اللي يقعد عنده سنة وما يفتحش فيه يبقى مش هيحتاج له. وكانت خالتكم دايما تقول لي كده، الحاجة اللي سنة ما شفتهاش خلاص. وكان أخونا الكبير العلامة الشيخ محمد الصباغ ربنا يديله الصحة والعافية يقول لي كده، كل سنة أجرد البيت، ما لم يستعملوه في السنة اللي فاتت خلاص أخلص منه، لأنه لو فضلنا نجيب في البيت حاجات ونحطها هيتراكم البيت ويبقى فوق طاقة الاستيعاب. فالغزالي عمل كده أو الناس عملت كده من الغزالي، قال سنة، فإذا كان لا يحتاج إلى الكتاب في سنة فلازم يتخلص منه أو يجبر على التخلص منه عشان يدفع الصدقات أو الزكوات. لكن هذا يجوز في جميع الأحوال. طب الناس اللي مهنتهم معتمدة على الكتب زينا احنا المحاسبين المحامين وزي المحاسبين وزي المهندسين، دول مهنتهم معتمدة على الكتب وجايز احتاج للكتاب مرة في العمر، لكن هذه المرة تساوي ثمن الكتاب ده 50 مرة، يحل لي معضلة أو يفهمني قضية أو يطلعني من مشكلة أو يفرق كرب رجل مسلم كنت بشتغله في حاجة أو يعلمني أبني البيت إذا كنت مهندس إزاي أبني بناء يناسب الأرض ويناسب المكان. فهذا الكلام كله على سبيل الاجتهاد وليس على سبيل الحكم الشرعي القطعي ولا حتى القريب من القطع، إنما هذا كله على سبيل الاجتهاد من باب تأديب النفس المسلمة، زي ما كنا بنقول كل مرة إنه هذا من باب إحياء علوم الدين، إحياء الشعور بالتدين في النفس، وليس هذا من الأحكام التي ينبغي أن نقول يلتزم بها ولا يخرج منها. بعدين بقى